Thank you.

ظهر دين المؤمن بظهور النبي أحمد، يا هنا نبي محمد، ذلك الفضل من الله. Terima kasih. في نقطة التعيين يا غرام في السلام المبين في نقطة التعيين يا غرام صلاة في السلام المبين في نقطة التعيين يا غرام نبي كان أصل التكوين من عهد يكون فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد يكون فيكون يا غرامي سكات بالسلام المبين لنقطة التعيين صلاة في سلام Hãy subscribe. كله.